وهي حصلت زيارة قبولي ونهارت معها الذي يدعى ورفقت زيارة العيال تعالى تقبل كل جوابك كل جوابك نحن لا غير هنا فصل جامع عليها وضع عليها لا جوابك وقت نحن سوى جوابك أنا لا جاك العبد لا جوابك نحن لا جوابك لا جوابك لا جوابك زيارة مطلوبة زيارة ثانية نوكي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.